ولم يكن له كفوا احد، يعني لا احد يكافئ ولا يناسب، لا في العلم ولا في القدره ولا في القوه ولا في اي شيء، لا احد يكافئ الله. ولما قالت عاد من اشد منا قوه، قال الله عز وجل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه، فلا احد يكافئ الله. ولذلك يا اخي المسلم إذا استعنت فاستعن إيش بالله، وإذا سألت فاسأل، اعتمد على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبك، وإذا كان الله حسبك فلن يضرك أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.